يدخلوا إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلما لا يسأل الهدى، وأن المراد التكبير أو مزيد البداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما يحرفه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلزمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العمل حجة عليه ولم يكن مهتديا ومحتاج إلى أن يجعله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تحاورا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي بتفاصيله، فأمر يفوت الحظ ونحن محتاجون إلى البداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تحبيب، وهي آخر الرتب، وبعد ذلك كله بداية أخرى، وهي البداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة بفرض حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء، فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر، فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كان بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى، وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا، أنه لله الحمد كثيرا، ربنا ولك يا أسلام جاء هذا قال البخاري: لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، بل إنه سمع رجلا يقول ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. يعني جاء الحمد كثيرا طيب وعرف فيه، هذه أقرها صلى الله عليه وسلم وندب إليها بهذا الكلام. أما لمن فعله: ربنا ولك الحمد ملء السماوات ومن الأرض ومن بينهما ومن أحسن فيه بعد إلى آخر، فالزيادة حمدا كثيرا طيبا كان فاتت على المؤلف، فاتت على الشارح، وهي من ليس من فعله ولكنها من قوله، يعني من قوله الذي يتضمن اجتمع على هذا الشيء، وأن الله رضي وأحب من العبد حتى صار من أعطوه وثلاث ملك يبتدرون أيهم يكتبون. ولا نعلم أنه جاء في شيء من الروايات أنه كان يقولها عليه الصلاة والسلام، إنما جاء الثناء وذكر هذا الفضل العظيم فيها، وربما يكون المؤلف وقف على شيء في هذا الفعل، ربما المعروف أن هذا من كلام الرجل الذي حمد الله بهذه المحامد، فأخبر النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام. البخاري يعني رواه، لكن ليس من فعله صلى الله عليه وسلم، بل إنه سمع رجلا يقول ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، انظر كتاب صفة الصلاة، وعلق على أيضا الجزء الثاني من السماوات والأرض الكلام. قال حديث متفق عليه وهو حديث آخر، والمصنف دمجه في الأول فأوهم أنهما حديث واحد، انظر المصدر الثالث. نعم صحيح من الآخر. طيب فهذا نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم شاكر عن لك نعم نعم نعم لا من كلام بعض السلف الماضين نعم من كلام بعض الناس بعضهم يقول 60 عاما ملك ظلوم من ملك ظلوم خير من ليلة واحدة من فتنة تدوم. مقصود أنه يدفع بالملك وإن كان ظالما شرا كثيرا من أمن البلاد واستقامة الأحوال وأمن الناس في دينهم ودنياهم إلى غير ذلك، وظلمه وإن كان يضر بعض الناس لكن الله يدفع به شرا كثيرا أكبر. نعم نعم فهذا حمد بعضهم صحيحين وبعضهم غير مسلم. نعم يا ابن سعيد يا ابن ابي هذا يا ابن اوفى يا غيره هذه اخرى. نعم بعضهم صحيحين بعضهم غير مسلم وحده. نعم نعم فهذا حمد نعم وهو شكر لله تعالى وبيان ان حمده احق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته توحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية. وهو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولتوحيد الألوهية الإلهية شرعا وأمرا ونهيا وأن العباد وإن كانوا هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولتوحيد الإلهية شرعا ولتوحيد الإلهية يعني تحقيق وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية. هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا وأن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبخسا ونياسا يعطون جدا ملكا وعظمة ملكا وعظمة وبخسا ورياسة وبخسا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة فلا ينفعون الجد منك الجد أي لا ينجيه ولا يخلصه. ولهذا قال لا ينفعه منك ولم يقل ولا ينفعه عندك لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليه لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين وتحقيق أو أنه ألف فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد أو تحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين. لا ما لها معنى أقول ألف هنا ما لها معنى تحقيق تحت تحقيق لقوله إياك نعبد وإياك لعل الألف زائدة حقه لعل الألف زائدة هو تحقيق حقي هذا وهذا جميعا فإنها تقرير توحيد الربوبية يحقق التوحيد الإلهية ويقرر وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى. نعم فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتدبيره لكان الواجب أن لا يرجع إلا الله. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله. كذا عنه؟ نعم. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره. كذا عنه؟ فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره. لكان الواجب أن لا يرجع إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستعاف إلا به ولا يستعان إلا هو فعله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب؟ إنما غلط فإنه لو قدر فإنه لا قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب نادرا فيه، وإنما يكون بمشيئة الله وتدبيره. ما يكون مستقل، لكن مشيئة الله ما صار مشيئة الله ما صار معنى شيء مستقل، كل شيء مشيئة الله معنى شيء مستقل. لكن لو فرضنا أن هناك شيء مستقلا فلكان الواجب أن يلجأ العبد إلى الله، لأنه خالق تلك الأشياء ومجدها وقادر على التصرف فيها سبحانه وتعالى ولجعلها مستقلة. لكنها مهما شيء مستقل إلا بمشيئة الله، حتى لو إنما مشيئة إن شاء الله، يعني وإنما تكون زائدة. إنما لا إنما زائدة إنما فإنه إيه؟ فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة ولا ولا يكون ويكون بمشيئة الله تدبيره ولا يكون مشيئة ولا يكون. فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب طبعا كان بس طبعا شاكل وطبعا لا في ثلاث طبعا كلها سواء وإنما كلها من الواجهة شاكل شاكلية ومن كبس عليه فطلع وإنما إن شاء الله. لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه، والمطر لم يحصل مسببه والمطر لم يحصل مسببه والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يزيد إلا تصرف عنه المفسدات. والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا. ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمنعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام، وإنما سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا، فهذا نزاع لفظي. وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل، ومن عرف هذا حقا من معرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره، فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره. قوله ونحن مؤمنون بذلك 416. والحاصل أن قوله جل وعلا الصراط المستقيم فيه من النعم العظيمة ما لا يحصى، فإنه جل وعلا شرع لنا هذا في الصلاة وفي غير الصلاة، وفي ضمن ذلك الهداية لا يكون إلا كل خير، فإن الهداية إلى الصراط المستقيم صراط من أنعم عليهم مضمونة الهداية إلى كل ما ينفعنا وصرف كل ما يضرنا، فمن هدي إلى الصراط المستقيم صراط من أنعم عليهم فقد وفق للخيرات وصرفت عنه الشرور وفاز بما يوصله إلى دار الكرامة. والهداية فيها أنواع من الهداية، الهداية المطلقة تشمل الهداية إلى الصلاة دلالة وإلى تفصيل الهداية وما يحتاج إليه وإلى إعانة وإلى تحريك الإرادة وإلى غير ذلك وإلى منح القدرة إلى غير ذلك، فمن رزقه الله الهداية الكاملة أعانه ويسر أمره ونشطه على إرادة الخير ووفقه لتفاصيل ذلك وما يدفع عنه الشر وما يعينه على الخير وما يثبته عليه، فالهداية المطلقة تضمن أمورا كثيرة. ولهذا ينبغي العاقل ينبغي المؤمن عند هذا الدعاء أن يستحضر شدة حاجته إليه، وأنه في أشد الضرورة إلى أن يهديه مولاه إلى الصراط المستقيم هداية كاملة فيها العلم وفيها التبصير وفيها التوجيه وفيها الإعانة على فعل الخير وفيها شفع الصدر له وفيها صرف الموانع المضادة إلى غير ذلك. اللهم استعان. نعم. أصحاب المكاشفات الباطنة في جدة إذا كانوا مهتدين إذا وفقوا أو إذا كانوا على الصراط المستقيم أجزهم الله من العلم والبصيرة والهداية والدراسة ما يعينهم على أمر الدنيا والآخرة. أما المكاشفات الشيطانية فهي بلاء ونقمة إن شاء الله. نعم. هذه قال المكاشفات مراد بها الخير يعني، وعلى فرض أنهم يعطوا مكاشفات شيطانية قد تنفعهم في الدنيا فهي ضرر عليهم عاجلا واجلا نسأل الله العافية، ولا تنفعهم عند الله الا بمفتقه للهدايه، ولا ينفعهم الى الجد من كذب. هذا الجد الذي سمي مكاشفه او قدره على بعض الاشياء لا تنفعه عند الله اذا لم تعين على طاعه الله ولا تمني صاحبها من الله. وهكذا المكاشفات الصحيحه وكرامات المؤمن لا تمني صاحبها من الله ان لم يستعين بها على طاعته وتوب وبدايه عباده ونفعه. اللهم استعان. نعم. نعم. الغالب ظنينا عربيين، الغالب ظنينا عربيين، وان كان قد تكون استعملها الفرد او غيره، لكن هي ما تكلم بها العرب. هذا اللي يراه العربي. نعم. مثل ما الملهمون في أمة محدث بن عمر اكتشف الإسلام أشياء مثل ما قصت تاريخ ثبت وغيرها. المقصود أن قد يقع على أهل الإيمان مكاشفات واطلاع على أشياء يعني دقيقة يكشف الله لهم عنها، تسمى فراسة وتسمى كرامة وغير ذلك مما وقع الله في قلوبهم من العلم والبصيرة والبداية حتى يستدلوا على أشياء مهمة في أشياء دقيقة وفقوا بها. أما أولئك مكاشفات شيطانية، خوارق شيطانية بسبب الشياطين ما تجذب إليهم وتنقله إليهم، ما عندهم بصيرة إنها تنقل لهم الشيطان شياطين خفية فيخبرون بها الناس بزعم أنها غيوم اطلعوا عليها، وإنما هي أشياء من أخبار الشياطين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوه خيبر. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يحيى. مع انه ينبغي ان يعلم ان غالب ما يقوله المؤلف من كلام ابن كثير رحمه الله، من كلام ابن القيم رحمه الله، ياخذ من كلام ابن القيم في استحضار السعاده والشفاء العليل وزاد المعاد وغيرها يصوغه، قد ينقله بحروفه، قد يزيده كلمات او ينقص كلمات تخل بمعنى، فيمكن ان يعالج ما يقع من الاشكال من كلام القيم رحمه الله، تخل بالكلام استحضار السعاده والشفاء العليل هي اخص من البحث هذا كلام، وكلام في من دار السالكين كلام على اهل الصراط المستقيم رجعوا له تجد هذا في غالب ما نقل من هذه البحث الطيبه الجيده ينقلها ابن القيم، قد يسميه شمس الدين وقد لا يسميه كما يقال من علم كثير ولا يسمي. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك.